فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، هل لي إن كنت راكبا في الطائرة أن أفطر على حسب غروب شمس البلد القريبة مع أني أرى الشمس لم تغرب بعد؟ طبعا هذه المسألة، هو مسافر والمسافر له الرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع شطر الصلاة ووضع الصيام على المسافر، وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا ترجع إلى مسألة خلافية بين العلماء، أن بعض العلماء يوجبون الفطر في السفر، وقول جميع أهل العلم هو الحق وهو الصحيح أن الصيام في السفر يصح، لكن أيهما أفضل؟ الحق في هذا الباب في قاعدة قالها عمر بن عبد العزيز أيسره أفضله، وقد ورد بالسند الصحيح أن النبي كان صائما مسافرا لأبي هو وأمي. أما عن السؤال بأنه هل يفطر بتوقيت البلدة القريبة التي غرب فيها الشمس وأنا في الطائرة الشمس لم تغرب، في هذا السؤال الحق أننا يعني الأحكام منوطة بالأوصاف، والله جل في علاه قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، والوصف غير منطبق، فالصحيح أنه لا يفطر قط إلا بعد غروب الشمس، ولا ينظر البلدة لا القريبة ولا البعيدة، لأنه الآن في محل حكم جاء الوصف فيه، فلا بد أن ينطبق الوصف حتى نقول بصحة الأمر، فإذا غربت الشمس أفطر وإلا يبقى حتى تغرب الشمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.